بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه لهم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق 18 من شهر شعبان من عام 44 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير الجلالين وفي غريب القرآن وأيضا في نيل المرام. طيب، أما تفسير الجلالين فقد وصل بنا الكلام في سورة الرعد، وقفنا عند قوله تعالى: ويستعجلونك بالسيئة. الآية السادسة: ويستعجلونك بالسيئة. قال المؤلف رحمه الله: ونزل استعجالهم العذاب استهزاء. ويستعجلونك بالسيئة، قال السيئة هي العذاب قبل الحسنة أي الرحمة، وقد خلت من قبلهم المثلات. قال: المثلات جمع مثلة أو جمع مثلة على وزن سمرة، جمع مثلة على وزن سمرة أي عقوبات أمثالهم من المكذبين. أفلا يعتبرون بها؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، قال أي مع ظلمهم، وإلا لم يترك على ظهرها دابة، وإن ربك لشديد العقاب لمن عصاه. طيب، يعني بعدما بين سبحانه وتعالى في أول السورة آياته سبحانه وتعالى الدالة على قدرته ومظاهر قدرته في الكون بأنه رفع السماء والسماوات بغير عمد واستوى على العرش وسخر الشمس والقمر ومد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وجعل فيها من كل الثمرات الأزواج المختلفة وغطى الليل النهار وجعل في الأرض القطع المتجاورة المختلفة والجنات المختلفة التي تسقى بماء واحد وثمرتها تختلف في أكلها. يقول هذه كلها آيات يعني لقوم يوقنون يتفكرون يعقلون، ومع هذا كله تتعجب من هؤلاء الكفار الذين يستبعدون قدرة الله سبحانه وتعالى أن يعيدهم مرة أخرى. يعني الذي قدر على هذه الأشياء أن رفع السماوات السبع بغير عمد وسخر الشمس العظيمة والقمر ومد الأرض وجعل فيها الأنهار والجبال وجعل فيها الأشجار المختلفة الأنواع المثمرة، ألا يقدر على إعادة هذا الإنسان مرة أخرى وهو الذي أوجده أول مرة؟ يقول: وأن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. قال الله ردا عليهم: ليس هم غرضهم أنهم يعني يستبعدون قدرة الله، وإنما الغرض هو أنهم لا يريدون هذا القول هذا اليوم، هم لا يريدونه، ولذلك الله رد عليهم قال: أولئك الذين كفروا بربهم. ليس مجرد أنهم يستبعدون، وإنما الحقيقة هو كفرهم بربهم. أولئك الذين كفروا بربهم ثم توعدهم في هذا اليوم، قال: أولئك الأغلال أي في يوم القيامة في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم القيامة. ثم بين موقفهم في الدنيا أنهم مع إنكارهم للبعث أنهم يستعجلون العقوبة استهزاء. يقول: إن كنت يا محمد صادقا فيما تتوعدنا به من إنزال العقوبات أين العقوبة؟ ولذلك في آية أخرى ماذا قال؟ ماذا قالوا؟ قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، استهزاء وسخرية. وقال في سورة المعارج: سأل سائل، أي دعا داع بعذاب واقع، يدعون على أنفسهم بالعذاب. قل إن كان إن كنت يا محمد صادقا في دعوتك اللهم أنزل علينا العذاب. وهنا يستعجلون بالسيئة أي بالعذاب. يقول أين العذاب؟ أين الذي تعدنا يا محمد به؟ قبل الحسنة، يعني مفترض أنك تسأل الله الرحمة، هم لا، يسألون الله العذاب. فوعدهم الله، قال قد خلت من قبلهم، قد مضت من قبلهم المثلات، يعني العقوبات نزلت في الأمم الماضية، فلماذا أنتم تستبعدون أن ينزل بكم ما نزل بالأمم الماضية؟ قال المثلات هي العقوبات، جمع مثلة، العقوبات جمع عقوبة، وهذه المثلات جمع مثلة على وزن سمرة، مثلة. يقول سميت المثلات لأنها عقوبات أمثالهم، يعني عقوبات من كذب مثل تكذيبهم، فهم حالهم حال هؤلاء لا فرق، هذا معنى المثلات. فما نزل بهؤلاء ينزل بهم نفس العذاب. وقال بعضهم إن معنى المثلات من التمثيل، أحيانا العقوبات يكون فيها نوع من التمثيل، يعني إذا كانت العقوبات شديدة يمثل بهذا هذا المجرم، يمثل به بقطع أذنيه، بقطع أنفه، يمثل به، فيكون هذا من هذا النوع من التمثيل، لأن العقوبة الشديدة والتمثيل لما يقتل أهون من أن يمثل به ثم يقتل، فتكون هذه من هذا النوع، يعني عقوبات شديدة. قال وإن ربك، يعني هم يستعجلون السيئة، والله عز وجل يعني يأتيهم بالمغفرة. قال وإن ربك لذو مغفرة للناس، يعني الله عز وجل مغفرته أوسع للناس على ظلمهم. أقول معنى على ظلمهم أي مع ظلمهم، على ظلمهم أي مع ظلمهم. عليك السلام. يقول ولا لم يترك على الأرض أو على ظهرها دابة، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم، رحيم. طيب هنا سؤال، ليش يعني يقول وإن ربك لذو مغفرة على ظلمهم، يقول مع ظلمهم، طيب ليش قال على ما دام أنها مع ظلمهم؟ يرى ذلك إيه نيابة الحروف بعضها عن بعض. طيب ما هي مشكلة، هذه نيابة الحروف، لكن القرآن ليش قال على، ليش ما قال مع؟ تقول يعني وإن ربك لذو مغفرة للناس مع ظلمهم، وقال على، اختار الله حرف على ما اختار مع. تزيله جيد، حسنت. لا كانها ايضا هي يعني قريب جدا، يعني شوف، يعني لو قال الله عز وجل وان ربك لذو مغفره للناس مع ظلمهم، فكان الظلم والمغفره سواء مع ظلمهم، كانها في درجه واحده. لما يقول على ظلمهم تكون المغفره فوق، أي نعم، والظلم تحت، ودائما الكفر والشرك والظلم والضلال نازل، في ظلال والحق على، والهدى على، أي على هدى من ربه، على هدى، في ظلال مبين. وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ظلال مبين. فهذا معنى يعني اختيار على، سبحان الله العظيم، أنسب مع ظلمه، وإلا لم يترك على ظهري من دابة. طيب هل يقال طب على ظلمهم على شدة ظلمهم، يعني على تفيد كثرة الظلم، بأنها للانتفاع ولا بعيد؟ ممكن أن إنك تجعل علامة متعلقة بما بعدها، يعني وإن ربك لذو مغفرة للناس على شد على كثرة ظلمهم وانتشار ظلمهم، ممكن، لكن تعلق بما قبلها. هنا طيب قال وإن ربك لشديد، وإن ربك لشديد العقاب لمن عصاه. دائما الآيات بين الترغيب والترهيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. طيب قال بعدها ويقول الذين كفروا، عطفا على قوله ويستعجلونك، كل هذه بيان مواقف الكفار. احنا ذكرنا في لقائنا الماضي أن السورة حقيقة سورة الرعد، أول شيء سميت بسورة الرعد لذكر هذا اللفظ الذي لم يرد إلا في هذه السورة، وورد في أول بقرة، ورعد وبرق ورد في أول البقرة، لكن هنا جاء بصيغة أخرى بأنه يسبح ويعظم وينزه الله. لكن السورة كلها مبناها كلها لو تأملتها من أولها إلى آخرها هي تقريبا 43 آية، كلها مبنية في بيان إظهار الحق وإبطال الباطل، كلها في بيان إظهار الحق وإبطال الباطل. يعني الله هو الحق وما سواه من المعبودات والأوثان هو الباطل، صفاته هي الحق، وأقواله وأفعاله وأعماله سبحانه وتعالى هي الحق، وآياته في الكون هي الحق عليكم السلام. وتمشي على السورة كلها في بيان الحق والباطل، حتى هنا يعني شوف بيان باطلهم بأنهم يستعجلونك بالسيئة، بيان باطلهم أنهم يقترحون عليك الآيات، ثم بيان الحق بأن الله بسعة علمه سبحانه وتعالى، وبيان الحق في أنه يريهم الآيات الحق الظاهرة بقدرته سبحانه وتعالى بأن يريهم البرق خوفا وطمعا، والرعد يسبح والملائكة تسبح أيضا والصواعق، كل هذا في إظهار الحق وإبطال الباطل وهو شديد المحال، إلى أن قال له دعوة الحق، إلى أن قال سبحانه وتعالى كذلك يعني يضرب الله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. وخذ من الآيات كلها في بيان إظهار الحق وإبطال الباطل. طيب يعني من مواقفهم السيئة بعد أنهم يستعجلون يعني يستعجلونه العذاب في الدنيا ويعني على وجه الاستهزاء، أيضا يقترحون الآيات التي يطلبونها من النبي صلى الله عليه وسلم لا لقصد الوصول إلى الحق، يعني هم يطلبون الآيات الحسية لا يريدون الوصول إلى الحق ولكن يريدون من باب التعجيز، ولو جاءتهم هذه الآيات لكفروا بها. ومن ذلك انشقاق القمر، لما انشق القمر أمامهم كفروا وقالوا سحرنا محمد واستهزأوا ولم يقبلوا. هنا يقول الله عز وجل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية، لولا هذه معناها هلا، يعني من باب التحضيض والحث، يقول يعني لو أن محمدا أتى لنا بآية حسية لقبلنا منه. لولا أنزل عليه أي على محمد آية من ربه، آية حسية، وإلا هم يعرفون أنه أنزلت عليه آيات قرآن، قال كالعصا واليد التي أعطيت موسى والناقة أعطيت صالح، فقال الله سبحانه رد عليهم إنما أنت منذر. ستأتينا مرة أخرى في السورة نفسها ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فاقتراحاتهم هذه مردودة عليهم، لأن لماذا؟ رحمة بهم ورحمة بهذه الأمة، لأنه إذا يعني جرت سنة الله أن الناس إذا اقترحوا أو الناس طلبوا سنة طلبوا آية حسية ثم كفروا بها نزل بهم العذاب. ولذلك قوم صالح طلبوا آية حسية الناقة فكفروا بها، فنزل بهم العذاب. فقال هنا لولا أنزل عليه آية من ربه. قال الله عز وجل ردا عليهم: الله قادر، كما في آيات في في في سورة الأنعام: قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ولكن أكثرهم يجهلون. قال هنا: إنما أنت منذر، يعني وظيفتك النذارة والتخويف، مخوف الكافرين، وليس عليك إتيان الآيات، يعني ليس عليك أن تأتي بالآيات الحسية، أنت منذر تخوفهم. إنما أنت منذر، صيغة حصر هذه. طيب، هل هو منذر فقط أو منذر ومبشر؟ نقول لا، الرسول منذر ومبشر، لكن خص المنذر هنا لمراعاة السياق، لأن السياق في الحديث عن الكفار والرد عليهم. إنما أنت مخوفهم ومنذرهم بالآيات ومنذرهم بالعقوبات. قال: ولكل قوم هاد. أنت منذر، ولكل قوم من الأقوام وكل أمة من الأمم هاد يهديهم. قال: معنى الهادي هنا هو النبي الذي يدعوهم إلى ربهم بما يعطيه من الآيات لا بما يقترحون. يعني لكل أمة من الأمم هاد يهديهم، يدعوهم إلى ربهم مما بما يعطيه من الآيات لا بما يقترحونهم. وقال بعضهم، بعض المفسرين، أن معنى لكل قوم هاد هذا عام يدخل فيه النبي والداعي إلى الله، ولكل أمة دعاة إلى الله عز وجل، دعاة إلى الله يدعون إلى سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وبعضهم قال لكل أمة هاد، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي، فالهداية هنا لله سبحانه وتعالى. ولكل قوم هاد، أي لكل قوم الله عز وجل يهديهم ويرشدهم، ويعني ومعنى هداية الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب ويقيم عليهم الحجة، لكل قوم هاد. ولكن الذي يظهر هنا الله أعلم هو ولكل قوم هاد عام يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء والرسل وأتباع الرسل، ولكل قوم هاد، لأن في قال الأول: إنما أنت منذر يا محمد، ولكل أمة من الأمم من يدعو إليها، يدعو إلى ربه، إلى ربه من الأمم من الأنبياء والمرسلين وأتباع الرسل، ولكل قوم هاد. هذا الرد عليهم. ثم تعود الآيات إلى بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. السلام، يعني الآيات الماضية كانت في بيان عظمته وقدرته، هنا تنتقي إلى سعة علمه لما بين قدرته في الكون في خلق السماوات ورفع السماوات بغير العمد إلى آخره. ذكر هنا سعة علمه، سعة علمه. قال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. الله يعلم، شف افتتاحيتها بلفظ الجلالة، الله يدل على الاختصاص، يعني الله وحده لا غيره. الله يعلم، وكلمة يعلم في علم مضارع يفيد ماذا يا شيخ محمد؟ استمرار. يعلم الآن وغدا واستمرار، ما قال الله علم. الله يعلم ما تحمل، حتى فعل تحمل، شايف تحمل كل أنت في كل زمن، ما تحمل كل أنثى. وما هنا اسم موصول، وممكن أن تكون مصدرية، الله يعلم التي تحمل أو الذي تحمله هذه الأنثى، يعني من الحمل، أو الله يعلم حمل كل أنثى، يعني مصدرية حمل، أو الذي التي تحمل كل أنثى أو الذي تحمله من هذا الجنس. قال: كل أنثى تحمل، يعني حملها في بطنها. ما المراد بالأنثى هنا؟ أنثى بني آدم ولا عام؟ نقول عام، يدخل في بني آدم ويدخل في الحيوانات الأليفة والأنعام والحيوانات المتوحشة والطيور والزواحف، كلها تدخل، لأن كلمة كل هنا تفيد العموم. من أنثى ما تحمل في بطنها قال من ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد وغير ذلك، لأن بعض الحيوانات تحمل بواحد وبعضهم تحمل باثنين وبعضهم تحمل بأربعة وبعضهم تحمل بأكثر. قال ما تحمل كل أنثى من ذكر أو أنثى أو زيادة العدد أو نقصانه. قال ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، أي ما تنقص الأرحام، يعني تنقص الأرحام من مدة الحمل. يقول يعني عدد الحمل وما في هذا البطن الله يعلمه، وزيادة على ذلك يعلم المدة الزمنية، يعني يعلم المقدار الحمل والمدة، هذا معناه. فالمدة قد تكون محددة قد تزيد وقد تنقص. إذا قلنا مثلا في بني آدم 9 أشهر قد تنقص عن 9 أشهر فتلد هذه المرأة 7 أشهر 8 6 وهو أقل الحمل 6 أشهر أو تزيد أحيانا تدخل بالعاشر وما تزداد منه. طيب تحمل كل أنثى، وبعض أهل العلم يقول يدخل في ذلك ما في بطن الأنثى الإنسان، يعني ما يتعلق بالأرحام من الحيض، يعني إما من الحمل أو الحيض، يعني ما تحمله هذه الأنثى مما يتعلق بالدم الحيض، وقد يكون هذا الدم ينقص وقد يزيد في المدة، يعني بعض النساء تحيض 7 أيام وهذا هو الغالب، قد تزيد قد تكون تحيض 8 أيام 10 أيام قد تحيض 3 أيام وتنقطع. فما يزيد في حيضها أو ينقص، ما يزيد أو ينقص يعلمه الله سبحانه وتعالى، سواء يتعلق بالحمل في بطنها أو ما يتعلق بالحيض، كل ذلك داخل في هذا المعنى. قال وكل شيء عنده بمقدار، أي بقدر وحد لا يتجاوزه في علمه سبحانه وتعالى، لا يخفى على شيء، وهذا يدل على سعة علمه سبحانه وتعالى. إذا كان يعلم ما في الأرحام، وهذا من من من من يعني من مفاتيح الغيب الخمسة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب الخمسة، من ضمنها هذا المفتاح وهو الحمل الولادة. طيب قال عالم الغيب والشهادة، أي ما غاب وما شوهد، الكبير المتعال، عالم الغيب والشهادة، يعني ما غاب أو ظهر شوهد كله يعلمه سبحانه وتعالى، ما خفي على الناس يعلمه الله، وما أخفاه الناس يعلمه الله، وما أظهره الناس أو ظهر أمامه يعلمه الله. طيب ليش قدم الغيب على الشهادة؟ ليش قدم؟ لأنه أبلغ أقوى، إذا كان يعلم الغيب أكيد يعلم الشهادة، تقديم الغيب من باب يعني قوة الدلالة، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب فمن باب أولى يعلم الظاهر. نعم إذا كان الإنسان المخلوق الضعيف يعلم أشياء الظاهرة المشهودة الأشياء الحاضرة، والغيب ما يعلمه، فالله عز وجل يعلم الغيب والظاهر ونعم وما هو مشاهد وظاهر أمام الناس، عالم الغيب والشهادة. طيب الكبير المتعال، الكبير أي العظيم سبحانه وتعالى، نعم عظيم القدر وعظيم المكانة وعظيم الصفات عظيم الأفعال عظيم الأسماء، كل داخلة في كبير، كبير الكبير المتعال، والكبير من أسماء الله المتعالي. مؤلف عندي مثبت الياء، الكثير يثبتها. طيب هو يقرأ على قراءة أبي عمر. أي نعم كثير ويعقوب، من كثير من السبعة ويعقوب من العشرة فقط يثبتون المتعالي على خلقه. قال المؤلف هنا المتعالي طيب هو قال القراءة، قال في الوصل والوقف بالياء، في الوصل والوقف متعالي، فبالياء قرأ ابن كثير على الأصل المتعالي بإثبات الياء، لأن الألف واللام أذهب التنوين، لأن لو هي بدون ألف ولام تنون، تنون مثل هاد عال ومن وال، لكن لما جاءت الألف واللام تثبت معها، لما تقول هذا قاض يقضي بين الناس، قاض بالتنوين، وإذا دخلت عليه الألف واللام قلت هذا القاضي، ما تقول هذا القاضي، تثبت يعني. هو يقول هنا لأن الألف واللام جاءت، فلما دخلت الألف واللام أثبتت لنا الياء المتعالي. طيب يقول الذي، طيب فرجع قرأ الباقون اتباعا للخط، مراعاة للخط، لأنها كثير تجينا الآن كلها محذوفة، كلما مثل من وال المحال ونحوها الثقال، فيقول مراعاة الخط يعني يسمونها مراعاة الفاصل القرآنية، فاصل القرآنية هي خاتمة الآية، خواتيم الآيات تسمى فواصل، فواصل قرآنية. قال قرأ الباقون غير ابن كثير اكتفاء بدلالة الكسرة على الياء. وعندك أنت يعقوب من العشرة. نعم. طيب العجيب أن المؤلف بياء مثبتة، ما أدري يعني مثبتة على قراءة ابن كثير، وهو يقرأ قراءة بعم، هو يقول بياء ودين ايوه، هو اثبتك القراءتين، لكن الرسم عندك الرسم هنا وش؟ لا مكتوب هنا في الرسم ايوه دنيا، انا عندي دنيا اي بس خلاص، اللي عندي هنا اجتهاد من الطابع، اي اجتهاد احيانا اجتهاد هذا يلخبط الواحد، لأن الآن هو كاتبها هنا عندي مرسومة بالطباعة بالياء موافقة لأبي لابن كثير، طيب المؤلف ما يقرأ ابن كثير ليش تثبت له؟ هذا خطأ ترى كثير، حتى من عند المحققين المخطوطات يقعون في أخطاء كثيرة. طيب أنت لازم تراعي المؤلف ماذا يقرأ، تراعي مصحف لا تثبته على كيفك. طيب يقول هنا المتعالي على خلقه بالقهر، هذه إشكالية من المؤلف، المؤلف لا يثبت العلو حقيقة العلو، لأنه على مذهب الأشاعرة ما يثبتون علو الذات، علو الذات ما يثبتون، ولذلك هم لا يثبتون العلو ولا يثبتون استواء العرش، نقول استولى، ولذلك هنا شف قال العلو هنا علو القهر، أي أنه قهر عباده بعلوه، أنه عال عليه، لا علو حقيقة، علوه بذاته فوق سبع سماوات. طيب شوف هنا تعليق يقول هنا أحد هذا العلو، علو القهر هذا أحد معاني العلو، زين، والله عالي، علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات، علو الصفات كلها تدخل، فينبغي أن نثبتها جميعا. ثم أمر آخر، أنت إذا أنت أيها يعني سواء المؤلف رحمه الله وعفى عنه وعنه أو غيره من الأشاعرة أو من المعتزلة أو الجهمية الذين لا يثبتون صفة العلو لله، إذا أراد أن يدعو ربه ماذا يقول؟ يرفع يديه للسماء. طيب كيف تقول ما تثبت العلو وأنت ترفع يديك للسماء؟ وبعدين حتى قال ابن قيم يقول قال هذا شوهد حتى في الحيوانات، زين، غير مكلفة، أنها إذا استغاثت حيوان، إذا استغاث يرفع رأسه، حيوان إذا استغاث بربه إذا أصابته مصيبة، لو نجد حيوان الآن مثل البقر والإبل والمعز إذا أصيب بألم شديد يرفع رأسه للسماء، لأن هذه فطرته، وإذا جاع أو كذا يرفع رأسه للسماء، الطيور ترفع رأسه للسماء، يعني إثبات صفة العلو هذه يعني فطرة الإنسان، فطرة المخلوقات كلها ما يمكن أن ينكرها. يعني الجارية، كان عبد الله بن عمرو بن العاص عنده جارية يريد أن يعتقها، فقال يا رسول الله إني أريد أن أعتقها. قال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. شف جارية صغيرة على الفطرة، قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، أثبتت صفة العلو لله وهي صغيرة ما تعلمت فطرة. في الفطرة هي الآن والله عز وجل في القرآن أأمنتم من في السماء، صريح يعني آيات كثيرة. وآيات القرآن وينزل لكم وينزل عليكم وأنزل من السماء، النزول من وين؟ من السماء، من علو الله، فوق فوق سبع سماوات بائن من خلقه. طيب قال هنا المتعالي سواء منكم، أي في علم الله، لأن الآية تدور كلها حول العلم. سواء منكم أيها الخلق من أسر القول ومن جهر به، يعني عند الله سواء، تسر قولك أو تجهر به. من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف مستتر بالليل بظلامه، وسارب، جزاك الله بارك الله، وسارب بالنهار أي ظاهر بذهابه في سربه أو في سربه أي طريقه بالنهار. طيب سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، هذه تحتاج منا وقفة حقيقة. يعني من أسر القول ومن جهر به، تجد بعض الناس يجهر بالدعاء، تسمعه أحيانا في الحرم في الطواف يجهر بالدعاء. طيب ليش يجهر؟ الله يسمع، الله يسمع. بعض الناس تجدها يعني في صلاته يشغلك برفع الصوت في سجوده، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الله، في بين الركعتين، ها، بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي. طيب لا ترفع صوتك، أشغلتنا وأزعجت اللي جنبك. تجده في الفاتحة في الصلاة السرية في الظهر والعصر يرفع صوته، فبعض الناس مزعج في صلاته. جزاك الله خير. فالله عز وجل يعلم، ما له حاجة ترفع صوتك في الصلاة في قراءة الفاتحة. يشوش، تجد أحيانا بعض الناس يشوش، حتى يشوشون عليك تتلخبط، أي يمكن تعيد الفاتحة مرة ثانية. أحيانا حتى في الركعات لما أسمع صوت أي فش اسمه، يعني أحيانا هذه ما لها داعي ترفع صوتك، ما لها حد. أحيانا في قراءة القرآن جنبك واحد يصلي وأنت ترفع صوتك لخبطت عليه. شوف أحيانا في صلاة الجمعة هذا يقرأ بصوت عالي وجنبه واحد يصلي سنة ما يستطيع يصلي ولا تسليمه واحد. وأحيانا يعني اللي جنبك أصلا ما يصلي، هو يقرأ مثلك ما يستطيع أن يقرأ، يعني هو يريد إذا سمع صوتك يغلق المصحف يجي يتسمع لك. فرفع الأصوات هذه يعني منهي عنها، أول شيء منهي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج عن الصحابة رضي الله عنهم أو رفع ستره فوجد بعضهم يرفع يجهر على بعض، فقال لا يجهر بعضكم على بعض، كل يناجي ربه. الله يعلم أصلا لو أسرات صوتك خفضتها، الله يعلم، الله يعلم. مثل ما في هذه الآيات. نعم أي. هل أجر هذا ينكتب ولا لازم على صوتك؟ لا، أنت تسمع نفسك ولا بد أن تحرك لسانك وشفتيك، أما قراءة القلب لا اعتبار لها. بس الصوت تسمع نفسك، هل أنه أجر نفس ال أي نفس مثلا تطلب صوت عالي؟ لا هذا أولى. أي من رفع الصوت، رفع الصوت عند التعليم، إذا عندك طلاب تعلمهم ترفع صوتك زين، أو في الصلاة الجهرية كونك إمام، أو ليس عندك أحد في غرفة أو في مسجد وليس فيها أحد ترفع صوتك لطرد الشياطين، هذا ترفع الصوت. لكن إذا في أحد يصلي أو أحد نائم أو أحد يعني يتضايق منك أو درس علمي أو كذا، خفض الصوت أو لا. والأصل عدم رفع الصوت إلا للحاجة، إذا كان في حاجة رفع صوت، ما في حاجة فقرأ بهدوء، بس لابد من تحريك اللسان والشفتين. أنا لاحظت بعض الناس يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ بقلبه، هذا لا صلاة له، صلاة باطلة. إيه بقلبه باطلة، إذا كان يقرأ بقلبه ما له اعتبار، القراءة الحقيقية أن يحرك اللسان والشفتين، أما قراءة القلب هذه لا تعد. ولو ركع وقال سبحان ربي الأعلى بقلبه ما ليس له اعتبار، صلاة باطلة، صلاة باطلة لا بد ينتبه لها. وهذه أنا أذكر أني أثرتها في محاضرة، فاتصلت علي امرأة قالت أنا لي 20 سنة على هذه الحال وأنا أقرأ بقلبي ما قريت، تقول ما أدري، فهذا خطأ، أخطاء يقعون فيها أحيانا، فلابد من أن تسمع نفسك على الأقل، تحرك لسانك وشفيك تسمع نفسك كيف تقرأ، أما أن تقرأ كذا بقلب ما له اعتبار. طيب قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف أي مستتر، يعني مستخف أي طالب الخفية أي طالب الاستتار بالليل بظلامه، يعني طلب أن يستتر وهو في الليل الله يعلم. وسارب قال أي ظاهر، يعني يمشي في سربه، السرب هو الطريق، سرب الطير طريق الطير، أسرب القطر يا سرب القطر، هذا معنى. وفي معنى آخر أن السرب هو الداخل في مكانه آمنا في سربه، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزتها الدنيا بحذافيرها. آمنا في سربه يعني داخل في مكانه مختفي، فيكون هذا ممكن يكون هذا المعنى، ويمكن أن يكون الظاهر لأنه قابله في المستخفي، يعني عندنا سر القول قابله بالجهر، ثم الاختفاء قابله بالظهور. طيب هذا في علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل له معقبات، له معقبات بين يديه ومن خلفه، له الضمير يعود إلى من؟ للإنسان. له معقبات، المعقبات ما هي؟ الملائكة. المعقبات هذه صفة، صفة للملائكة، أي له ملائكة معقبات. ليش سميت الملائكة معقبات؟ لأن بعضها يعقب بعض، بعضها يعقب بعض، يعني أيوة تذهب ملائكة تأتي ملائكة مكانها. قال نعم، يقول ملائكة الليل وملائكة النهار، يعني يتعاقبون فيكم ملائكة عند صلاتي العصر والفجر، يتعاقبون فيكم ملائكة. إذا جاءت صلاة العصر ذهبت ملائكة النهار ونزلت ملائكة الليل، هذا يبدأ المساء، وتبقى ملائكة الليل من بعد العصر إلى طلوع الفجر، أو إلى أذان دخول يعني طلوع الفجر. نعم، إذا جاء أذان الفجر صعدت ملائكة الليل وجاءت ملائكة النهار مكانها، فيتعاقبون فيكم ملائكة عند صلاة العصر والفجر. قال له معقبات، أي هذا الإنسان من بين يديه أي أمامه، ومن خلفه أي وراءه، يحفظونه من أمر الله. كم ملك معك أيها الإنسان؟ أي إنسان، أي إنسان كم معه من ملائكة؟ 4؟ لا لا شيخ عبد الرؤوف، لا معلوم. ايه ها اكثر 8، كل انسان مع 8 من الملائكه، 4 في النهار و4 في الليل، واحد امامه وواحد خلفه، واحد عن يمينه وواحد عن شماله، الذي امامه والذي خلفه يحفظه، حفظه، يسمون الملائكه حفظه، وان عليكم لحافظين هؤلاء حفظه، وكتبه اليمين والشمال، أصبحوا 4 في الليل و4 في النهار، المجموع 8، 8 ملائكة مع كل إنسان. شوف كيف سبحان الله العظيم. والعالم الملائكة لو تدخل فيه عالم عظيم، يعني الملك يأتي الإنسان وهو قبل نفخ الروح هو الذي ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح، يرسل الله ملك ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهو في بطن أمه. ثم إذا خرج معه ملائكة في حياته كلها ثمانية. ثم إذا أراد أن يخرج من الدنيا إلى الآخرة يأتي ملائكة الموت، ملك الموت معه الملائكة يقبضون روحه، معهم أكفان من الجنة وأكفان من النار، ثم روحه مع ملائكة. ثم بعد ذلك إذا أدخل في قبره ودفن تأتي ملائكة منكر ونكير تسأله، إذا خرج من قبره تتلقاهم الملائكة. في جنات النعيم الملائكة يدخلون عليه من كل باب. شوف عالم الملائكة كيف متصل بهذا الإنسان. طيب يقول: يحفظونه من أمر الله، قال أي بأمره من الجن وغيره. يحفظونه من أمر الله أي الملائكة تحفظ هذا الإنسان من أمر الله. طيب وإذا أصيب بحادث أو بمصيبة أو بمرض كيف تكون الملائكة تحفظه؟ يحفظونه من أمر الله أي من المصائب. كيف طيب تأتي المصائب؟ قال هم يحفظونه من أمر الله أن لا يصيبهم شيء، لكن إذا نزل قدر الله تخلوا، تخلوا. يعني إذا جاء القدر الذي قدر على هذا الإنسان أن يموت، أن يصاب بمرض، أن حادث كذا كذا، تتخلى عن الملائكة، لأن هذا قدر الله فوق كل شيء. هي تحفظ، وخاصة ملائكة المؤمن إذا كان إنسان يعني يعني يعني مواظب ومحافظ على أوامر الله، متقي الله عز وجل، فإن الملائكة تحفظه من شرور الخلق ومن الجن تحفظه. ولذلك هذه من فوائد ماذا؟ أذكار الصباح والمساء والأوراد، أن الملائكة تحفظك، تحفظك وأنت بكل ما. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معكم من لا يفارقكم أبدا إلا في الخلاء والجماع، وهم الملائكة. قال: يحفظونه من أمر الله أي بأمر من الجن. إن الله لا يغير ما بقوم، أي لا يسلبهم نعمته. يقول: شوف نعم الله عظيمة عليه هذا الإنسان، ومن أعظم النعم أنه أوكل ملائكة تحفظه، والله لا يغير من هذا الإنسان إلا إذا غيره. قال: لا يسلبه النعمة حتى يغير ما بأنفسه من الحالة الجميلة إلى بالمعصية. يقول: إذا الله عز وجل فطر الإنسان على الفطرة الجميلة الحسنة والأصل فيه السلامة والحفظ، لكن إذا غير نفسه ووقع في المعاصي و خالف أوامر الله وتمرد على شرع الله، سلب الله منه النعمة وأنزل به العقوبات بسبب المعاصي. قال: وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا فلا مرد له، لا المعقبات ولا غيره، لا المعقبات ولا غيره. وما لهم لمن أراد الله بهم سوءا، هؤلاء القوم ما لهم من دونه أي من غير الله من وال. يقول من زائدا، لأن الأصل ما لهم وال، لكن نحن نقول التأكيد ما لهم من دونه من وال، أصلها والي يتولى أمرهم من الولاية أي يمنعه عنه، يمنعه. فسر الولاية بالمنع، ليش؟ لأنها في سياق العذاب والسوء، أراد الله بسوء. يقول أي قوم إذا أراد الله بهم عقوبة وسوء ما يتولاهم أحد إلا الله، والولايات كلها تسقط، ما أحد، أي ولي من المخلوقين ما يستطيع إلا نعم. حتى المعقبات تتخلى ملائكة، حتى المعقبات وهي الملائكة تتخلى عنه، إذا أراد الله نزول العذاب تتخلى. طيب هذا مظهر من مظاهر قدرة الله بعد سعة علمه. تعود الآيات إلى مظاهر قدرته في الكون. قال: هو الذي سبحانه، هو الذي لا غير، يريكم البرق خوفا وطمعا. قال: ما هو البرق؟ قال: البرق هو اللمعان الذي يظهر في السحاب، اللمعة، يكاد سنا برقه، أي سنا يعني لمعته، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فهذه اللمعان، السطوع الذي يظهر النور في السحاب يسطع على الأرض، هذا نسميه البرق، سريع يظهر. قال: يريكم البرق خوفا، قال خوفا للمسافرين، من الصواعق، لأنهم يخافون إذا جاء البرق الشديد أن تأتي بعده الصواعق. فالمسافر يخاف، ليش؟ لأنه ما في مكان يختفي فيه، هو جالس في الصحراء كله والبرق والسحاب فوقه، يخشى على نفسه أن تصيبه صاعقة، فيكون المسافر أشد خوفا، مع أن المقيم يخاف، المقيم يخاف من الصواعق تضرب منزله وتهدمه، لكن خاصة المسافرين لأنها أكثر أشد خوفا. طيب، خوفا من الصواعق. طيب، قال وطمعا للمقيم في المطر، يعني خوفا وطمعا للمقيم في المطر، دائما المقيم يطمع في المطر، والمسافر ما يستفيد من المطر، المسافر إذا نزل المطر في الصحراء قد يتأذى منه، لا يستطيع أن يمشي، فالمقيم هو الذي يعني يفرح بالمطر ويستبشر بالمطر، وهذا على وجه يعني التغليب، لما نقول مسافر ومقيم على وجه التغليب، لأن الخوف قد يكون للمقيم والمسافر، والطمع للمقيم والمسافر. طيب، قال يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ينشئ يعني يخلق ويوجد السحاب الثقال. طيب، السحاب ثقيل ولا خفيف؟ ها؟ إذا جاء مطر يكون ثقيل، إذا كان فيه ماء، إيه؟ إذا لم يكون ثقيل إذا كان فيه ماء، صح، إذا لم يكن فيه ماء، إيه نعم، إذا تحمل، إذا حمل، لأن تلقح الرياح، تلقح الرياح لواقح، تلقح السحاب هذا، فإذا لقحته ثم حمل بالماء أصبح ثقيل السحاب. إيه نعم، قال ثقالا، في آية أخرى قال ثقالا، إيه نعم، وهنا قال الثقال. أما إذا لم يلقح فهو خفيف، تجدها حين في المناطق المرتفعة الجبال يأتيك السحاب يمر من عندك خفيف، لكن إذا لقح سبحان الله العظيم حمل أصبح ثقيل، فالحاملات وقرا ثقيل السحاب. طيب، ويسبح الرعد بحمده، قال ويسبح الرعد بحمده، فعل مضارع يسبح يفيد التكرار. طيب، ويسبح الرعد، قال ما المراد بالرعد؟ قال الرعد هو ملك، جاء في أحاديث أو في آثار، شوف ذكر هنا، قال في ترمذي قال أن يهود جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يهودا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد، قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب، يزجر بها السحاب حيث شاء الله. قال الحديث صحيح، صححه الألباني، والمخاريق جمع مخراق، والمراد به آلة تزجر به أو تزجر بها الملائكة، تزجر بها الملائكة السحاب. طيب، وقيل بعضهم الرعد هو الصوت، الصوت الذي يظهر في السحاب، الله أعلم، قد يكون صوت يظهر في السحاب، قد يكون ملك، لكن الحديث هذا يدل على أنه صوت ملك، أنه ملك، الرعد ملك كما جاء هنا، قال ملك موكل بالسحاب يسوقه متلبسا بحمده، يقول يعني يسبح على وجه التحميد، يعني ينزه الله عز وجل ويعظمه على وجه الشكر والتحميد، أي يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، هذا الذي يظهر، والله أعلم. قد يقال مثلا في العلم الحديث الآن، علم التجريب الحديث، يقولون يعني احتكاك سحابتين، اصطدام سحابة بسحابة فتحدث صوتا فيسمعه الإنسان، هذا الصوت يسمى الرعد، واحتكاكها يحدث شرارات، هذه الشرارات هي البرق، الله أعلم، قد يكون هذا صحيح، والله أعلم، لكن نحن لا نأتي بالنظريات العلمية ونزلها على القرآن الكريم، لأنها قد يوم من الأيام تتغير، الله أعلم بذلك، لكن نحن نمشي على منهج القرآن ومنهج السنة وأقوال أهل العلم بأن البرق هو النور الذي يسطع ويخرج من السحاب، حقيقته الله أعلم، وأن الرعد هو الصوت الذي يحدث في السحاب، وهذا الصوت هو صوت ملك أو هو ملك كما في هنا موكل بالسحاب، الله أعلم. بحمده. قال والملائكة أي يعني والتقدير ويسبح كما يسبح الرعد تسبح الملائكة أيضا. سبح الملائكة من خيفته إذا كان هذا الملك الموكل زين بالسحاب يسبح وهو الرعد وكذلك سائر الملائكة تسبح بحمده بحمده والملائكة من خيفته أي خوف من الله. طيب وأنت أي إنسان ماذا تقول إذا سمعت الرعد؟ تقول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. تقول هذا ورد عن ابن عباس ورد عن ابن الزبير آثار أنه إذا من قال في بعض الآثار أي من قال إذا سمع الرعد قال سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته لم يصبه شيء من أثر هذا الرعد أو السحاب أو الصاعق أو الصواعق يحفظ بحفظ الله عز وجل. وهذه من الأذكار التي ينبغي أن يقول الإنسان لا يغفل عنها. تسمع الرعد في السماء لا يكون أن تسمع الرعد في الصحراء أو في مخيم أو في الطريق أو في بيتك تسمع الرعد ولا تسبح. فملائكة تسبح ما تسبح. فينبغي إنسان أن يحرص على هذه الأشياء. طيب قال ويرسل الصواعق. قال ما هي الصواعق؟ قال هي نار تخرج من السحاب وهذا مشاهد شفناه تضرب بعض الأشجار وتحرقها وبعض البيوت احترقت لاحظناها. الصاعقة هي نار محرقة تنزل من السماء فتحرق أحيانا مزرعة كان. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء دل على أنها فيها لا إصابة يصيب أي تحرق وتنزل فيصيب بها من يشاء. طيب قال أن هذه الآية لها سبب نزول وهو نزلت في رجل بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوه فقال من رسول الله؟ من هو رسول الله ومن هو الله؟ هل الله من ذهب ولا من فضة أو من نحاس؟ فنزلت به صاعقة فذهبت بحق في رأسه أي بجزء من رأسه قطعت شيء من رأسه. قال حق في الرأس عظم الرأس أو ما فوق الدماغ عظم الرأس أيوة حق أحسنت بقح لا أحسنت بقح بقح في رأسه نعم بقح في رأسه عظم رأسه أو علو رأسه. طيب يقول هذا الأثر أخرجه النسائي والبزار وأبو يعلى وابن جرير وغيرهم قال عن أنس وصححه الألباني في ظلال السن في ظلال السن في ظلال الجنة الله أعلم. طيب وهم يجادلون في الله أي الكفار يخاصمون في الله بأي شيء يخاصمون يخاصمون في قدرة الله وفي علمه وفي ألوهيته وفي وحدانيته. كيف تخاصم وتجادل في الله في وجوده أهو موجود أو لا أهو قادر أو لا أهو يعلم أو لا كيف تجادل في الله والله عز وجل يظهر لك الآيات كلها أمامك. وهم يجادلون والله قال يجادلون في الله ويخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهو شديد المحال شديد المحال قال شديد القوة أو شديد الأخذ يعني ممحل يعني الله سبحانه وتعالى شديد الحول شديد القوة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني شديد الحول والقوة وشديد الأخذ سبحانه وتعالى. طيب طيب قال له دعوة الحق. الآن بلت الآيات تصل إلى النهاية يعني بعد بيان مظاهره سبحانه وتعالى مظاهر قدرته وسعة علمه ومظاهر قدرته في السحاب والرعد والصواعق قال هو الذي له دعوة الحق يعني دعوة التوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالى له عز وجل دعوة الحق أي كلمته وهي لا إله إلا الله يعني الإله المعبود بحق هو الله له دعوة الحق يعني أيها المخلوق أيها الإنسان ادعو الله عز وجل لا تدعو غيره من المخلوقات الله هو الواحد سبحانه وتعالى له دعوة الحق. والذين يدعون قال فيه قراءتان، والذين تدعون أو والذين يدعون من دونه، يعني والذين تدعون ويدعون، قال قراءتان سبعيتان. هل هي سبعيتان عندك؟ لا، هي الظاهر أنها قراءة شاذة بالتاء. أي نعم، قراءة اتفق السبع على الياء. كيف عندك شيء؟ ما في شيء. ها؟ والذين يدعون من دونه، هذه قراءة الجمهور. ها؟ ما في شيء، لأن التاء قراءة شاذة. والذين تدعون من دونه، يعني هي الأصل أنت تقول الآن الله عز وجل له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه أي الأصنام. إذا قلت يدعون بالياء يعني أنت تبين حقيقة هذه الأصنام. إذا قرأتها بالتاء قلت والذين تدعون كأنه الإنسان. فاختلف المعنى، الله له دعوة الحق وأنتم تدعون هذه المعبودات. فالأصل هو المقارنة بين عبادة الله وعبادة المعبودات هذه، فهذا هو الأصل. الله له دعوة الحق، زين. والذين يدعون من دون الله، أي يعبدون من دونه أي غيره، وهم الأصنام التي تكون في مقابلة عبادة الله، لا يستجيبون، أي الأصنام وغير الأصنام، حتى الأموات الذين يطوفون حول القبور، على قبر الحسين، قبر السيدة زينب، وقبر كذا وقبر كذا من المعبودات هذه، وقبور الأموات والأولياء كما يقولون، ما يستجيبون لهم، لا يستجيبون لهم. فالأصنام والمعبودات والآلهة المزعومة والأموات كل داخل في هذا. يعني والذين يدعون من دونه أي غيرهم من المعبودات لا يستجيبون لهم بشيء. شف شيء نكرة في سياق ماذا؟ النفي، تفيد العموم. لا يستجيبون ولا بشيء ولا مقدار مثقال ذرة، لا يستجيبون لشيء مما يطلبونه. والعجيب أنك تعجب من الناس عقلها يأتون عند الأموات ويسألونه ويقولون حصل لنا. تأتي مرأة تقول أنا كنت ما أحمل، حملت لما جيت عند قبر فلان دعوت حملت وجاني أولاد. كيف حملت؟ يعني استجاب لك هو؟ فمشكلة. قال والذين يستجيبون لهم والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء مما يطلبونه إلا حالة واحدة. ما هي حالة واحدة تتعجب منها؟ قال إلا استجابة ماذا؟ كباسط كفيه إلى الماء، أي كاستجابة باسط كفيه إلى الماء على شفير البئر يدعوه. أنت تأتي على شفير البئر والماء تحت، لازم تجيب دلو زين ومعه الرشا الحبل، وتنزل الدلو تحت وتسحب الماء فوق ثم يأتيك الماء. هذا لا، باسط كفيه وهو فوق يقول أبغى الماء تجيني، هذا يجيه مويه؟ ما يجيه، مستحيل. فضرب الله مثل بحالهم، مثل يعني خلاص اللي يشوف كذا يعرف ان هذه ما تستجيب له. يعني الاموات والاصنام اذا كانت تستجيب، اذا كان الماء هذا يستجيب لمن بسط كفيه فهذه تستجيب، هذا معناه. اذا كان هذا يستجيب هذا يستجيب. يقول الا كباسط كفيه الى الماء يدعوه، يدعو الماء رحمكم، يدعو الماء ليبلغ فاه بارتفاعه، ليبلغ فاه بارتفاعه من البئر إليه. هذا مستحيل، هذا شيء يعني ما يدخل العقل. لو تجي أي واحد جاهل ما تعلم تقول له أنا والله جالس على البئر وحاط يدي أبغى الماء تدخل فيه في فمي أشرب، كانت مجنون أنت، لازم تجيب دلو تطلع المويه. ما حد يقول كلام هذا الا واحد مجنون. فهذا مثل هذا، هذا نقول هؤلاء الذين يدعون من دون الله مجانين، تدعو ميت وتدعو صنم، تدعو مخلوقات ما تستجيب لك ليبلغ فاه. قال وما هو ببالغ، أي ببالغ فاه أبدا، قال أبدا مستحيل يبلغ فاه. فكذلك ما هم بمستجيبين لهم، هؤلاء أصنام والآلهة لا تستجيب لهم أبدا. قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يقول دعاء الكافرين، طيب ليش قال كافرين؟ يمكن مسلمين يروحون عند الأصنام ويروحون عند القبور. يقول الذي يطوف حول القبر أو يدعو الأموات كفار شرك، لئن أشركت لا يحبطن عملك. لو طاف يطوف حول هذا أو يدعو ميت، لو هو في بيته يدعو ميت هذا شرك بالله كفر، ولذلك حكم الله عليهم بالكفر. قال وما دعاء الكافرين عبادتهم الأصنام أو حقيقة الدعاء، دعاءهم حقيقته إلا في ضلال، أي في ضياع، هم في ضياع ودعاهم في ضياع، هم في ضلال ودعاهم في ضلال. طيب نختم بالسجدة، هذه سجدة، هذه السجدة الثانية في القرآن، هذه ثاني سجدة، السجدة الأولى في الأعراف وهنا في الرعد. في كم سجدة في القرآن؟ 16. أيوة على خلاف 14 سجدة أو 15 سجدة، مختلفين في صاد، صاد هي فيها خلاف قوي، هل تعتبر من عزائم السجود فيسجد عندها أو لا يسجد؟ يعني مذهب الإمام أحمد أنه لا يسجد عندها، وهناك أقوال أخرى أنها يسجد عند سجدة صاد، قالوا لأنها خر راكعا وانا، وفي أحاديث في روايات هل يسجد أو لا يسجد، والصحيح أن 15 سجدة، صحيح أن 15 سجدة، حتى سجدة صاد تسجد عندها، لأن ابن عباس سئل عن سجدة صاد فقال سجدها داود ونحن نسجدها، وأن والله عز وجل قال فبهداهم اقتده، وهؤلاء هم هدى، هم الذين نقتدي بهم، يعني يسجد الإنسان. أنا عندي في رأيي، يعني أنا رأيت في الحرم المكي منهم من يسجد ومنهم من لا يسجد في صلاة، منهم من يسجد ومنهم من لا يسجد. الأئمة لا في الصلاة، في التراويح رأيت من سجد مر على السجد صلاة فسجد، ومنهم من مر على السجد صلاة فلم يسجد، فيما يظهر له، هذا يظهر له السجود، هذا يظهر له عدم السجود، ولكن الذي يظهر الله أعلم أنها تسجد، فيكون مجموعها 15 سجدة، هذه ثاني سجدة. قال الله عز وجل نعم، الحج فيها خلاف قوي أيضا، والمفصل من القاف إلى الناس في ثلاث سجدات، في النجم وفي الانشقاق وفي العلق، وهذه فيها خلاف، والصحيح ثبوتها. وصاد وأيضا سجدة أيضا الحج فيها سجدتان، الثانية هي اللي فيها خلاف قوي، اركعوا، قال اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. طيب قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، من هذه للعاقل، زين في بعض الآيات ما في العاقل وغيرها. طيب من في السماوات والأرض طوعا، قال كالمؤمنين يسجدون للطائعين، وكرها كالمنافقين ومن أكره بالسيف، زين يقول يعني نقول، وأنا في رأيي أن وكرها حتى الكفار يسجدون الكفار، يعني لله يسجد من في السماوات، يعني ينقادوا للكفار، يعني كل له قانتون، سجود كراهية، وإن لم يريد السجود يسجد. شوف هنا تعليق يقول، قال هنا والأقرب أن يقال إن المراد بالسجود هنا كرها هو انقياد غير المؤمنين كالكفار والمنافقين، انقيادا لله، يعني لو جئت إليه قلت من ربك، قال ربي الله، انقياد حتى الكفار لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإيه طيب قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أيضا وظلالهم، قال أيضا وتسجد الظلال معهم. الظل هو ما ينعكس من الإنسان في مقابلة النور. الظل أي إنسان أو أي شخص إذا وقف في النور يظهر له ظل، هذا الظل المنعكس بسبب النور، هذا الظل. إذا سجد سجد الظل معه طبيعي، هذا هو، هذا المراد بالظلال. فإذا سجد الإنسان سجد معه ظله، إذا سجد الحيوان سجد معه ظله، إذا سجدت الجبال والأشجار تسجد الظل معه وظلاله. طيب قال وظلالهم بالغدو والآصال. الغدو جمع غدوة، والغدو هي البكر، جمع بكرة، بكرة وأصيلة، يعني وقت الصباح هذا الغدو، الغدوة صلاة الغداة يعني صلاة الفجر. والآصال العشايا، العشي، الآصال جمع أصيل، والأصيل وقت وقت الظهر أو العصر، نهاية النهار. يقول تسجد له في طلوع الشمس وغروبها، وهذا لا يمنع أن يكون حتى ما بين الوقتين يسجدون، لكن خص هذين الوقتين لظهور العبادة فيها، لأن هناك من يعبد الشمس، فأراد الله أن يبين لهم أن وقت هذين الوقتين عبادة لله، ليست عبادة للشمس ولا غيرها. ووقتين للبداية والنهاية، ولا يمنع أن يكون ما بينهما مكان للعبادة. مثل لما أقول لك أنت لك هذه الأرض من هنا من الشمال إلى الجنوب، يعني كلها لك، من الشمال إلى الجنوب هذه الأرض لك، ليس لك الشمال والجنوب فقط، لا كلها لك. فإذا قلنا يسبح بالغدو والأصال ويسجد له بالغدو والأصال، يعني أنهم يسبحون ويسجدون في الأوقات كلها، وإنما خص هذين الوقتين لبداية والنهاية ولظهور هذين الوقتين، لأن فيه من يعبد الشمس أو القمر. طيب بالغدو والآصال. طيب نقف عند الآية 15 إن شاء الله، في بعدها يعني نكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.